الحبايب نحن وأهله وإحنا وشجعنا للبعد فاتوا الحبايب نحن وأهله وإحنا وشجعنا لا من أمل عين نشوفه لم تدوم لحظة في حنانا لا من أمل عين نشوفه لم تدوم لحظة في حنانا كنا عايشين في سعادة انت يا حلوين معانا كنا عايشين في سعادة وانت يا حلوين معانا والفراق الليلة طلة عدنا حزنانين برانا الأيام بتجمع وتاني للحب أنت فريق ونحن من خلف الإرادة يوم نغرب ويوم نشرق مرة ننعم بالتلاقي مرة دمع العين يغرق مرة ننعم بالتلاقي ومرة جمر اللبن يحرق ومرة للأفراح نلاقي ومرة دمع العين يغري بوراكن يا حبايب تاني وين نلقى السعادة من قطاركن فات وروح السهاد باقي النعادة شفنا كل الحي بيبكي نسأل الله تعادة شفنا كل الحي بيبكي نسأل الله تعادة كنت أفرح ونعيمه إلا لكن بالإرادة ذكرياتكن في قلوبنا أصل في يوم ما نسينا في صباحنا وفي مسانا طيف خيالكم كان يجينا ذكرياتكن في قلوبنا أصل في يوم ما نسينا في صباحنا وفي مسانا طيب خيالكم كان يجينا لخطاويكم بنظرة والكليمات الحنينة لخطاويكم بنظرة والكليمات الحنينة لسه حافظين المودة وانتو تبقوا ان شاء الله لينا الحبايب نحن وأهله وإحنا وشجعنا من بعد فاتوا الحبايب نحن وأهله وإحنا وشجعنا لا من أمل عين نشوفه لم تدوم لحظة في حنانا كنا عايشين في سعادة وانت يا حلوين معانا كنا عايشين في سعادة وانت يا حلوين معانا والفراق الليلة طلة عدنا حزنان برانا